ومن كفر فإن الله غني حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الرشد والتسديد وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وقيدوا نعمه عليكم بشكرها وحسن التصرف فيها، فإن الشكر به ازدياد النعم، وحسن التصرف فيها به تتمحض نعما. أما إذا كثرت النعم فإن ذلك سبب لزوالها ومعول لهدمها. واستمعوا إلى قول الله عز وجل في هذه القصة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورزق غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال جل جفه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عباد الله، إن في هذين المثلين لبلدين أنعم الله عليهما بنظارة الدنيا ورغد العيش فابتلوا نعمة الله كفرا فأعرضوا عن دين الله وارتكبوا محارم الله، فأبدلهم الله بنعمه نقما وبرغد العيش نكدا. أفتظنون أنكم إذا كفرتم بنعمة الله ناجون؟ أفتظنون أنكم عما وقع فيه أولئك مسلمون؟ كلا والله، فسنن الله في عباده واحدة. ولقد بين الله فسنن الله في عباده واحدة ولقد بين الله لنا هذه الأمثال لنستعظ بها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا عالمون. وليس بين الله وبين أحد من الناس نسب فيرعيه. واسمعوا قول الله عز وجل: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، إكثارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. واسمعوا قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقوله تعالى في الحكم العام الشامل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الناس، اعتبروا في أنفسكم اعتبار عاقل مستعظ. هل ينطبق علينا قول الله عز وجل: قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان؟ إني أسألكم: هل نحن متصفون بذلك؟ قرانا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من أقطار الدنيا من القريب والبعيد بكل سهولة، حتى إن أسعار الطعام في بلادنا أرخص من أسعارها في بلادهم. أفداك هذا أيها المؤمنون؟ أفداك هذا لا يكتال الإنسان ويعتبر؟ أفلا نخشى أن نبدل بهذه النعم من الأمن والرخاء؟ أفلا نخشى أن نبدل فيها نقما خوفا وبؤسا وجوعا وفقرا وما ذلك على الله بعزيز؟ أيها المسلمون، إن مما أنعم الله علينا في هذا العصر هذه السيارات التي ملأت البلاد والبر وقادها الصغير والكبير والعاقل والسفيه، فهل نحن شكرنا هذه النعمة التي جاءت إلى بلادنا بإذن الله رحمة بنا وتيسيرا علينا؟ هل نحن أحسننا التصرف فيها؟ لننظر، لقد استعمل بعض الناس هذه السيارات في أغراض سيئة ووصول إلى مآرب سافلة، فصار يسر بها إلى البراري ليتناول ما تهواه نفسه بعيدا عن الناس وبعيدا عن أيدي الإصلاح، ويخرج بها عن البلد ليضيع ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة في وقتها أو مع الجماعة. فهل يصح أن يقال بمثل هذا إنه شاكر لنعمة الله؟ هل يصح أن نقول إنه سالم من عقوبة الله؟ كلا، فهو لم يشكر نعمة الله عليه ولم يسلم من عقوبة الله، ولكن يجب علينا أن نعرف أنه ليست العقوبة بسقط النفوس والأموال وبالأمراض الخطيرة، إن العقوبة تكون دنيوية مادية، ولكن هناك عقوبة أعظم منها وأشد، وهي عقوبة قسوة القلب. وكون الإنسان يرى ما هو عليه من انتهاك المحرمات وإضاعة الواجبات يراه وكأنه لم يفعل شيئا، كأن هذا الرجل يرى أن قسوة قلبه وتضييعه لما أوجب الله عليه وانتهاكه لما حرم الله عليه، يرى أنه لم يفعل شيئا يعاقب عليه بعد موته فلا يكاد يقلع عنه، وهذا أشد وأعظم من عقوبة الأنفس والأموال. ولقد استعمل بعض الناس هذه السيارات فلم يحسن التصرف فيها، وكلها إلى قوم صغار السن أو صغار العقول، تجده يقود السيارة وهو صغير السن لا يكاد يرى من نافذتها، وتراه يسوق السيارة وهو كبير السن لكنه صغير العقل متهور لا يراعي الأنظمة ولا يبالي بالأرواح، سرعة جنونية في البلد وخارج البلد. ونعني بالسرعة الجنونية، نعني بها كل سرعة تزيد على ما كان ينبغي أن يسير عليه، وهي تختلف بحسب المكان وازدحام السكان، فليست السرعة في البلد كالسرعة خارج البلد، وليست السرعة في مكان كثير المنعطفات والمنافذ الشارعة فيه كالسرعة في خط مستقيم ليس إلى جانبه منافذ، وليست السرعة في مكان يكثر فيه الناس كالسرعة في مكان يقل فيه الناس. إننا نجد بعض السائقين نسأل الله لنا ولهم الهداية، نجدهم يسيرون مخالفين للأنظمة، يحاولون أن يجاوزوا من أمامهم أي أن يسقطوا عليه وهو لم يضمن السلامة، يسير في الخط المعاكس لاتجاهه وهو لغيره، فيوقع من قابله في الحيرة أو السلف. إن كل عاقل لا يعجب أن تعطى قيادة السيارات لهؤلاء الصغار الذين لا يستطيعون التخلص في ساعة الخطر. إن كل عاقل ليعجب من هؤلاء المتهورين الذين لا يراعون حرمة نظام الدولة ولا حرمة نفوس المسلمين، مع أن الفرق في مراعاة النظام والسير المعتدل أمر بسيط. لو قدرنا أن شخصا أراد أن يسير بسرعة تبلغ 100 كيلو في الساعة فصار يسير بسرعة تبلغ 80، فمعناه أنه لم يتأخر سوى 10 دقائق في سير ساعة كاملة، و6 دقائق في سير نصف ساعة، و3 دقائق في سير ربع ساعة، وما أيسر هذا التأخر الذي به وقاية النفس والمال من الخطر، والذي يمكن أن يزول بأن يتقدم في نفسه بمقدار هذا التأخر. أيها الناس، لقد كثرت الحوادث من أجل هذه الأمور ومن أجل مخالفة أنظمة السير، وإني أقول لكم إن مخالفة أنظمة أمر السير تعتبر معصية لله. لماذا؟ لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكل شيء يأمر به ولاة الأمور وليس من معصية الله، فإن الواجب علينا أن نتبعه امتثالا لأمر الله عز وجل وحفظا للنظام وعدم الفوضى. أيها المسلمون، لقد كثرت الحوادث من أجل هذه الأمور كثرة فاحشة، فأصبح المصابون بها ما بين كثير وجريح وميت، ليس بالأفراد فحسب، ولكن بالأفراد أحيانا وبالجملة أحيانا. ثم ماذا يترتب على هذه الحوادث؟ خسائر مالية وخسائر روحية، وندم وحسرة في قلوب مسببي هذه الحوادث إن كانت قلوبهم حية تخشى الله وترحم عباده. إن النفس إذا فقدت في هذه الحوادث لازم من ذلك أولا إخراج هذا الميت من الدنيا وحرمانه من التدوّد من العمل الصالح والاستعتاب من العمل السيء. ثانيا فقد أهله وأصحابه التمتع معه في الحياة. ثالثا إرمال زوجته وإيتام أولاده إن كان ذا زوجة وعيال. رابعا غرامة ديته تسلم إلى ورثته. خامسا وجوب الكفارة حقا لله تعالى، فكل من قتل نفسا خطأ أو تسلل لذلك أو شارك فيه فعليه الكفارة. فلو اشترك اثنان في حادث وتلف به شخص فعلى كل واحد منهما كفارة كاملة. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد كما هو الواقع في عصرنا اليوم فصيام 2 شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا بعذر شرعي، فإن أفطر قبل إكمالهما ولو بيوم واحد من دون عذر وجب عليه استئنافهما. يعني لو صام 1 شهرا كاملا وشهرا ناقصا يوما ثم أفطر في آخر يوم من الشهر الثاني بدون عذر فإن عليه أن يعيد الصيام من جديد. وهذه الكفارة حق لله لا تسقط بعفو أهل الميت عن السيح، فأهل الميت إذا عفوا عن السيح إنما يملكون إسقاط السيح إن رأوا في إسقاطها مصلحة، وأما الكفارة فلا يملكون إسقاطها لأنها حق لله عز وجل. وهذه الكفارة أيضا تتعدد بتعدد الأموات بسبب الحادث، فإن كان الميت واحدا فعلى من تسبب بالحادث صيام 2 شهر، وإن مات 2 فعليه صيام 4 أشهر، وإن مات 3 فعليه صيام 6 أشهر، وهكذا لكل نفس 2 شهران متتابعان كاملان لا يسرغ عنهما إطعام ولا صدقة. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في إخوانكم المسلمين في أنفسهم وأموالهم. واتقوا الله بطاعته وطاعة ولاة أموركم بالمعروف. واعلموا أن مخالفة نظام الدولة كما قلنا أولا ليس مخالفة لبشر فقط، ولكنه مخالفة للبشر ولخالق البشر الذي أمرنا بطاعة ولاة أمورنا في غير معصية الله. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم وفقنا للقيام بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم وفقنا للقيام بطاعتك وطاعة رسولك وولاة أمورنا والتمشي على ما فيه خيرنا وصلاحنا، إنك جواد كريم رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد فأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المتفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فما دام موضوع خطبتنا موضوع السيارات فإننا ننبه على أمر خطير يرتكبه بعض المترفين، وذلك أن بعض المترفين يستجلبون سائقا أجنبيا ويرسلونه بالمرأة وحدها من بيتها إلى السوق أو من بيتها إلى المدرسة، ينفرد هذا السائق بها ليس لهما ثالث إلا الشيطان، وهذا أمر محرم عليهم وهم مسؤولون أمام الله، وهذا دليل على نقص إيمانهم ونقص غيرتهم على محارمهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحكم الخلق وأرشدهم وأعلمهم بما ينفعهم وما يضرهم قال صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: لا يخلون رجل بامرأة. وحذر صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ والحمو قريب الزوج. قال: الحمو الموت، أي احذروا منه كما تحذرون من الموت. إذا كان هذا في من هو قريب من الزوج فكيف بمن هو بعيد منه لا يراعي له حرمة ولا غيره، ينفرد بهذه المرأة في السيارة يتجول بها حيث شاء ولا يمكنها إذا أراد شيئا أن تجتمع منه، على أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقد يزين لهذه المرأة ولهذا السائق، يزين لهما ما هو قبيح عند الله وقبيح عند العباد، فيقعان في الفاحشة من غير أن يشعر بذلك أهلها، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة السبيل عليه. وقد جاء في الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فما ظنكم يا عباد الله، ما ظنكم باثنين الشيطان ثالثهما؟ ثم إن الوقائع الشاهدة التي نسمعها مرارا وتكرارا تدل على خطورة هذا الأمر وعلى أنه أمر منكر عرفا وشرعا. وإني أنصح أولئك الذين أنعم الله عليهم بالمال وأنعم عليهم بالسيارات وأنعم عليهم بأن يدركوا أجرة السائحين بعد أن كانوا لا يدركون قوتهم أني أذكرهم الله عز وجل وأخوفهم من عقابه وأحذرهم من فقد الغيرة وأحذرهم من أن تقع نساؤهم في محارم الله وهم لا يشعرون. وأقول ومن على هذا المنبر إن خلو السائح بالمرأة في البلد أو خارج البلد ولو في مسافة قريبة إنه محرم ولا يجوز لأحد من الناس أن يمكن موليته من ذلك سواء كانت زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته. واتقوا الله أيها المسلمون واحذروا عقاب الله وتبصروا واعتبروا بمن حولكم من الأمم كانوا أرقى منكم وأشد ترفا فما لا كانت حالهم اليوم إنها حال يرثى لها إنها حال يعتبر بها إنها حال كما قال الله تعالى وسمعتموه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قاعدة عامة شاملة وللكافرين أمثالها فكل من كفر بنعمة الله فليس له إلا مثل ما حل بمن كفروا بنعمة الله. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته والاستعارة بآياته الشرعية والكونية وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا فإنما صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد اللهم اجعلنا من أحبابه وأتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أدن على ولاة أمورنا نعمتك اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من خير ولاة المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أيضا يقول شخص تارك للصلاة عارف بوجوبها يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويعترف بأنه مخطئ يسمع الأذان ولكنه لا يصلي وقد سمعت من بعض العامة بأنه كافر